فيقولوا الناس دي بتقول يعني الإنسان منا لا يأمن إن هو يذهب لقضاء حاجته في وقت الخندق، وقت الحصار، وهو يعدهم ملك فارس والروم، غر هؤلاء دينهم. فكان المناسبة إن المنافق هو شاكك أصلا، هو مش مصدق إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على إن هو يمكن للمسلم في الأرض. فمناسبة الانتقال إلى الكلام ده، كلام اللي هو التمكين، وعد ربنا سبحانه وتعالى، ده مناسب، ده بعد الكلام عن أحوال المنافقين الذين أبقاهم على النفاق ترددهم في عاقبة أمر المسلمين وخشيتهم ألا يستقر بالمسلمين المقام بالمدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو فاكر إن هتيجي في لحظة كده هو هيكون ليه القوة والتمكين، هو دلوقتي ضعيف، فيستقوي وبعدين يخرج بقى إيه؟ يخرج المسلمين من المدينة، أو إن هيجي عدو خارجي ويستأصل الإسلام والمسلمين من المدينة. ماشي. قال وخشيتهم ألا يستقر بالمسلمين المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشركون أو يخرجهم المنافقون حين يجدون الفرصة لذلك. فهنا يبقى إيه الكلام ده؟ مناسب الوعد بالتمكين. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، وعد الله الذين آمنوا من هذه الأمة منكم وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة، وعدا جازما. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فوعد ربنا سبحانه وتعالى أهل الإيمان وعدا جازما مؤكدا أنه سيورثهم الأرض فيجعلهم خلفاء فيها، مسيطرين عليها، متصرفين في أمورها، والقيام بتدبيرها. وده حصل لما ولا ما حصلش؟ حصل لما كانت الأمة بتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وبنحكم شرع ربنا سبحانه وتعالى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا الأرض في سنوات قليلة جدا. المسلمين ملكوا فارس والروم واليمن وحضرموت ومصر في سنوات قليلة جدا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، الفتوحات اللي وصلت لحد شمال أفريقيا لحد الأندلس، كل ده بسبب إيه؟ لما المسلم يتمسك بدينه ويلتزم بأوامر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما هيجي معانا دلوقتي الشروط. ربنا سبحانه وتعالى يقضي وعده، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فلما احنا بعدنا عن الدين وبقينا مش بنعمل الصالحات، لا ده احنا بنجهر بالذنوب والمعاصي والفسق والفجور، وبقينا بنقلد الأمم الكافرة ونقتدي بهؤلاء الكفار، ولما نحينا الأحكام الشرعية ومنها إقامة الحدود وبقينا بنحكم بالقوانين الوضعية، قوانين حكمنا قوانين الكفار في حياتنا، في الحدود وفي الجنايات وفي الزواج والطلاق، فلما بعدنا عن الشرع بتاعنا وعن الدين بتاعنا، بعدنا عن سبب العزة وسبب التمكين وسبب النصر، وبقينا بنقلد الكافر المشرك في كل شيء، وبنتبع سنن الأمم، فضربت علينا الذلة والمسكنة. فبقيت دلوقتي تشوف الذل والصغار اللي احنا فيه بسبب البعد عن الشرع، بسبب البعد عن الدين. وقال كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ف فمعنى قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ورسوله، منكم أيها الناس. قال الشوكاني رحمه الله: وهو وعد يعم جميع الأمة. يعني أول لما نطبق الأسباب دي، شروط التمكين، ربنا سبحانه وتعالى يمكن لنا في الأرض. قال ابن جرير يقول: ليورثنهم الله أرض المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكا وساستها، فيجعلهم ملوكها وساستها. قال ابن عطية: واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها، كما جرى في الشام وفي العراق وخراسان والمغرب. هذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. لكن هل إحنا فعلا، هل إحنا طبقنا شرع ربنا؟ هل إحنا نصرنا ربنا سبحانه وتعالى ونصرنا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان نستحق التمكين؟ قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن لما احنا سيبنا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، وبقيت شوارع بلاد المسلمين مليانة بالمنكرات والمعاصي، وكل واحد ساكت، كل واحد بيقول خلاص خليني في حالي، فإزاي يجي التمكين؟ فلازم احنا نغير نفسنا الأول. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كما استخلف الذين من قبلهم، يعني قيل المراد كما استخلف الذين من قبلهم يعني مثلا بنو إسرائيل، وقيل الأمم المؤمنة برسلها، بنو إسرائيل وغيرهم، داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء والمؤمنين. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر قوله كما استخلف الذين من قبلهم كل من استخلفه الله في أرضه، فلا يخص بذلك ببني إسرائيل ولا أمة من الأمم دون غيره، يعني الأمم التي حكمت معظم العالم وأخافت جميعه، كما استخلف الذين من قبلكم. كما استخلف الذين من قبلهم، كما قال تعالى حاكيا قول موسى لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه في بداية سورة القصص بعد ذكر، شوف عشان يا جماعة نعرف ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يعني لا تغتر ان انت تشوف دلوقتي ان اليهود ليهم قوة وليهم اليد العليا والمسلم ضعيف دلوقتي، لا تغتر، يعني ما تفتكرش ان الامر ده ايه، يعني ان الامر ده هيطول، او ان العاقبة مش هتبقى لاهل الايمان وللتقوى والمسلمين. النصر سيأتي ان شاء الله، لكن امتى بقى؟ هو ده السؤال. كل اللي علينا دلوقتي ان احنا نجتهد ان احنا نطبق الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، لكن النصر احنا مش بنشك فيه، النصر سيأتي لا محالة. وسبحان الله يعني ان الايات دي جت يعني في الايام دي، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى ويتكلم عن بني اسرائيل في بداية سورة القصص، قبل ذكر الآية اللي فيها وعد ربنا سبحانه وتعالى بالتمكين لبني إسرائيل، قبل لما يحرفوا ويبدلوا، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. تخيل كده، وإيه وأنت بداية السورة تشوف خلاص الموضوع مفيش أمل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إزاي هنقدر نقف أمام فرعون وعنده القوة الإعلامية، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وعنده القوة العسكرية هامان، وعنده القوة الاقتصادية قارون، وعنده الجنود والملأ. فازاي ان مين اللي هيقف امام فرعون؟ لذلك موسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى امره ان يذهب الى فرعون، قال اذهب الى فرعون انه طغى. وقال الله عز وجل في سورة طه: اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سيدنا موسى بيقول يا رب احنا خايفين منه، ده طاغية، أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ده كفاية معية ربنا سبحانه وتعالى. فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، قال لك هو الواقع كان عامل ازاي اصلا؟ ان فرعون علا في الارض، قال ما علمت لكم من اله غير، قال ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، قال فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. ومع ذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب هيحصل ازاي بقى التمكين ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شوف هنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقهر فرعون والله غالب على امره، ان سبب هلاك فرعون يكون هو نفس السبب اللي فرعون كان بيرعاه ويطعمه ويسقيه ويربيه، نشأ في بيته في قصره، ويكون ده سبب هلاك فرعون، هلاك فرعون على يدي موسى عليه السلام. يعني البداية خالص، البداية غير متوقعة. يعني ممكن ايه مثلا انت تسمع ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تقول مثلا ربنا يعني سيرسل جنود من السماء، صاعقه من السماء. قال واوحينا الى ام موسى ان ارضعي، بدايه المشهد ام ترضع ولدها، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ان اللي ممكن تشوف الجنين الطفل ده، يا جماعه تاملوا في القصص دي، ويروح فرعون ياخده ويربيه. قالت امراه فرعون قره عين لي ولك. ربنا جندي من جنود الله سبحانه وتعالى انه يقذف في قلب امراه فرعون محبه موسى عليه السلام، والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. بس جندي من جنود ربنا يحدث به التمكين في الأرض. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال عز وجل عن فرعون وقومه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال الله عز وجل عن ذي القرنين إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب. قال تعالى كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني وليثبتن الله المؤمنين، ليثبتن الله للمؤمنين دين الإسلام، يمكنن لهم دينهم الذي اختاره لهم فيظهره على غيره من الأديان وينتشر ويتمكن أتباعه من إقامة شرائعه، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر هو مقصود به البيوت المحكمة، مصنوع من اللبن، البيوت المحكمة المبنية من الأحجار والطوب واللبن، زي البيوت المدن، يعني مقصود بها المدن والقرى. وبيت الوبر اللي مصنوع من إيه؟ شعر الإبل، بيوت اللي هي بيوت البوادي وأهل الخيام. قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، أنا شفت ده، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف الخوف الإنسان يكون فيه والذل. الله سبحانه وتعالى يقول: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليغيرن الله حال المؤمنين من الخوف من أعدائهم إلى الأمن التام، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام عامل بردة اللي هو الكساء، عاملها وسادة نايم عليها، يعني إذا جعله تحت رأسه وسادة في ظل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام نايم في ظل الكعبة، فجاء خباب رضي الله عنه يقول: شكونا إلى رسول الله. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني الصحابة كانوا يعذبون عذابا شديدا، منهم سيدنا خباب عذب في الله عذابا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، يتقسم نصين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يتسلخ حي كده، يعذب، يتقطع لحمه عشان الدين. قال: فما يصده ذلك عن دينه، يعذب، يتقسم نصين ويتقطع، يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. قال: فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفقر، فقر شكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، في ناس تقطع الطريق، فقال يا عدي. شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم، حاتم الطائي، وكأن عدي رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يعني مستني إن هو يسمع الكلام ده، الكلام اللي فيه الوعد بالتمكين، إن أنت شايف واحد جاي بيقول مفيش فلوس، واحد تاني مفيش أمن، فأنا إيه اللي هيدخلني في الدين ده؟ لا في فلوس ولا في أمن، يعني لا قوة ولا مال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مدينة قريبة من الكوفة العراق، يعني كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية. فعلي بن حاتم قال قلت يا رسول الله لم أره وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة يعني المرأة في الهودج. فيقول له لو طال بك زمان هيجي يوم هتشوف المرأة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف أحدا إلا الله، يعني الطريق كله آمن. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد. المرأة الهودج ده اللي بيكون فوق الجمل، اللي هو زي مكان كده مغلق فوق الجمل تكون المرأة فيه علشان يكون أستر ليها ويحميها من حرارة الشمس ومن نظر الناس ومن الجو يعني في الصحراء وكده. فهو سيدنا عدي رضي الله عنه لما سمع الكلام ده يقول قال فقلت في نفسي فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء؟ هو من طيء عدي بن حاتم الطائي. فيقول فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد. الدعار يعني قطاع الطريق، بيقول طب هي هتعدي ازاي في قطاع طرق. الذين سعروا البلاد يعني أوقدوا نار الفتنة وملأوا الأرض شرا وفسادا. فقال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. سيدنا عدي قال كسرى ابن هرمز، كسرى اللي هو الملك ده ملك فارس، قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. شايف احنا دلوقتي رجل جاء يشتكي الفاقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعدي ستخرج سترى في يوم أن الرجل يخرج في يديه ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه، يدور على حد ياخد منه الفلوس الذهب والفضة، مش لاقي فقراء. قال عدي رضي الله عنه فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنا شفت ده، رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، انا كنت مع الجيش اللي فتح بلاد فارس. ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم يخرج ملء كفه. انا ما شفتش التالتة بس انا واثق ان هي ايه، ان هي هتحصل. قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني يعبدني المؤمنون بإخلاص آمنين ويخضعون ويتذللون لي بالطاعة لا يشركون بي شيئا في عبادتي. والمعنى وعد الله المؤمنين في حال عبادتهم وإخلاصهم لله عز وجل لا يفعلن به، يعني الشرط ان الايه ان الناس دي تكون عباد لله الأهل يكون أهل للتمكين، يصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين. الثناء يعني ارتفاع المنزلة، ارتفاع القدر عند الله، والنصر والتمكين، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ومعنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني يعبدونني غير مشركين بي في العبادة شيئا من الأشياء. وقيل معناه لا يراءون بعبادتي أحدا، وقيل معناه لا يخافون غيري، وقيل معناه لا يحبون غيري. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر بعد ذلك، من كفر بعد نعمة الاستخلاف والأمن والتمكين، فأولئك هم الفاسقون. فالكفر هنا اختلفوا، قالوا الكفر هنا مقصود بإيه؟ كفر النعمة ولا الكفر الأكبر؟ يعني بعد لما ربنا سبحانه وتعالى يمكن الأمة، في ناس هتكفر النعمة دي، نعمة التمكين، فربنا بيقول: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني لما يمكن للدين في الأرض وتشوف أحكام ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة، وشرع ربنا سبحانه وتعالى والحدود والنور، وحكم ربنا في الأرض كلها، والعدل والرحمة، مش هتشوف بقى الظلم ولا الفساد ولا الشذوذ ولا انتشار الفواحش ولا القتل، تشوف العدل يملأ الأرض والرحمة والخير. شرع ربنا نور، نور على نور. فيجي واحد بعد انتشار النور والتمكين في الأرض وأحكام ربنا سبحانه وتعالى ظاهرة، يجي واحد يكفر. فقال: من كفر بعد ذلك، يعني بعد نعمة الاستخلاف والأمن وتمكين الدين، فأولئك هم الفاسقون. فأولو معنى كفر النعم، فأولئك هم الفاسقون، يعني الخارجون عن طاعة ربهم، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقيل المراد بالكفر الكفر الأكبر، يعني بعد التمكين أقام على كفره وثبت واستمر عليه. قال الوحدي رحمه الله، قال المفسرون: وأول من كفر بهذه النعم وجحد حقها، لهي نعمة التمكين، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلت عثمان، فلما قتلوه غير الله ما بهم. كان في تمكين، كان في عز، وكان في ألفة بين المسلمين. لما كفروا هذه النعمة وكفروا عثمان وقتلوه رضي الله عنه، أدخل الله عليهم الخوف الذي رفعه عنهم حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا متحابين، صاروا يقتتلون. قال البيضاوي رحمه الله: من كفر، يعني ومن ارتد أو كفر هذه النعمة بعد ذلك، بعد الوعد أو حصول الخلافة، فأولئك هم الفاسقون الكاملون في فسقهم، حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات أو كفروا تلك النعمة العظيمة. شوف الشيخ سعد بيقول كلمة جميلة، قال: فأولئك هم الفاسقون، لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره، يعني اللي يسيب الإيمان وهو أنت شايف، يعني دلوقتي ممكن بعض الناس نفسه تسول ليه ان هو يترك الدين، علشان هو شايف المسلمين في ضعف، وشايف الكفار في غلبة وفي رفعة، فهو خليني مع القوم. طب لما تشوف بقى المسلمين في قوة وعزة وتمكين وشرع ربنا، الشيخ سعد بيقول: لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه، يدل على فساد نيته، هو إنسان فاسد، هو أصلا مش عايز دين، وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك، مفيش سبب بعد كده خلاص. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم الله، قرية كانت آمنة مطمئنة وربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق رغدا من كل مكان، فيقولوا لا احنا مش عايزين دين، يكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيوة، أقيموا الصلاة أيها المؤمنون، خلاص بعد بقى لما يمكن ليك في الأرض إن أنت إيه، لا تترك الشرع، يعني يمكن ليك في الأرض بقى بعد التمكين، تقعد بقى إيه مشغول بالمصالح الشخصية ويحصل انقسام ويحصل فرقة بين المسلمين ونقعد نتخانق مع بعض. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا أيها المؤمنون الصلاة بحدودها، وآتوا الزكاة مستحقيها، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا رسول ربكم صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم به وينهاكم عنه لتنالوا رحمة الله في الدنيا والآخرة. يعني من أسباب الرحمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف رحمة ربنا تتنزل عليك في حياتك، شوف نفسك في الثلاث حاجات دول: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إما التزكية أو الإنفاق في سبيل الله، والطاعة. شوف أنت أخبار سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك، تعرف قدر الرحمة في حياتك لعلكم ترحمون. ده من أسباب الرحمة. كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالمعنى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمك. تعمل كده وأنت ترجو أن ربنا يرحمك. ثم قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا الآية دي يا جماعة سبحان الله، ممكن إنسان يسمع كل الكلام اللي فات ده، كل الآيات اللي فاتت ووعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين يبص على الواقع إزاي دول أقوى مننا، دول عندهم أسلحة وعندهم قوة مسيطرين على كل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لما كان الكفار من الكثرة والقوة بمكان، كان الحال جديرا بتأكيد معنى التمكين جوابا لسؤال من كأنه قال: وهل ذلك ممكن؟ يعني ممكن فعلا أن يحصل تمكين؟ ممكن الحال يتبدل؟ ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبدل الذل عزة والخوف أمن والضعف رغم اللي احنا شايفينه دلوقتي ده؟ هل ممكن؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه يجيب عن التساؤل ده، يقول: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. في قراءة: لا يحسبن يعني تقدير، يعني لا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين، أو لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين. يعني الكافر يبقى إيه شايف نفسه إن هو إيه، إن هو خلاص، إن هو إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على إهلاكه، أو لا يحسبن الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم في مثل ذلك. والقراءة قراءتنا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني لا تحسبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافرين معجزين. يعني لا تظن الكافرين أيها النبي فائتين في الأرض لا يدركون ومن الهلاك يفلتون. افتكرش إن في حد أقوى من ربنا سبحانه وتعالى، أو إن أي أمة من الأمم ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على إهلاكها. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى إهلاك الأمم الكافرة جميعا لأهلكها سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة احنا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن الملك. تأملوا في قصة نوح عليه السلام، في قصة موسى عليه السلام. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعوة من نوح عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعائه. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، كما قال تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. قال سبحانه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ولبئس المصير. فمن الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض لقوله تعالى ولا يمكنن لهم دينهم. فيفهم منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. قال ويتفرع على هذا التحذير من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم، وهذا هو المضطرد في سنن الله سبحانه وتعالى. أما الأمة تفسق ربنا سبحانه وتعالى ينزع المهابة من صدور أعدائه ويجعل بأسهم بينهم شديد، الضعف والهوان والذل بسبب إيه؟ بسبب إن إحنا تركنا ديننا. قال فإن النعم إذا لم تشكر زالت، وأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. ده كلام شيخ العثيمين رحمه الله في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله، فمن أراد الرحمة فهذا طريقها، ومن رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهو متمن كذب. يعني واحد يرجو الرحمة ولا يصلي، إنسان يرجو الرحمة ولا يزكي، إنسان يرجو الرحمة ولا يطيع الله ورسوله، قال فهو متمن كاذب. وقد منته نفسه الأمانية الكاذبة. ماشي يا رجالة، احنا إن شاء الله نقف عند هذا الحد. كان مفترض احنا نخلص يعني النهاردة الصورة، لكن يعني ممكن ايه نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ممكن نعمل مجلس تاني قبل العشر الأواخر، يعني ناخد فيه ما تبقى من آيات في السورة مرة واحدة بإذن الله. يعني جزاكم الله خيرا.